وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة المشاهدون وأيتها الأخوات المشاهدات في برنامجكم الأسبوعي الطب النبوي، وهذه الحلقة تتم لحلقة رمضان الأخيرة والتي تكلمنا فيها عن زيت الزيتون كغذاء من أغذية النبي صلى الله عليه وسلم، وكنا قد وعدنا إن بقي شيء من الوقت أن نتكلم عن خل التفاح، عن الخل عموما وعن خل التفاح خصوصا، وخصوصا أن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليه ووصفه بأنه نعم الإدام، نعم الإدام الخل. وفي هذه الحلقة جلبت لكم بعض ثمار الدباء، بعض ثمار الدباء اللي هو اليقطين، هذا هو الذي عنيناه في حلقتنا التي أفردناها لهذا الطعام، لهذه الثمرة التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم حبا جما، وكان يتتبعها في يعني الصحن، وأحبها أنس لحب النبي صلى الله عليه وسلم لها. هذا هو الدباء، هذا هو القرع، هذا هو اليقطين الأملس الذي له ورق ناعم كالحرير، والذي يعني ورد ذكره في القرآن وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. أحببت أن آتي به لأن الصورة التي ظهرت على الشاشة أظهرت نوع واحد من اليقطين، وهو اليقطين الأصفر العسلي، أما هذا اليقطين فهو المعني بحلقتنا السابقة، وهو الدباء الذي ورد في الحديث أن خياطا كان يخيط الثياب دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته فقدم له الدباء مع المرق، وقدم له القديد مطبوخا بالقديد، القديد هو اللحم المجفف في الشمس يضاف إليه الملح والبهارات، وخبز الشعير. والنبي صلى الله عليه وسلم أجاب الدعوة وأحب الدباء وأوصى به، وقلنا أن الدباء نافع لالتهاب المعدة ونافع لأمراض كثيرة، وهو مقاوم للسرطان وللأكسدة، وهو نافع لمرضى الضغط ومرضى السكري وللذين يطلبون إنقاص أوزانهم فهو نافع لهم. لا أريد أن أعيد حلقة الدباء، ولكني أردت أن أذكر فقط حينما أتيت بحبات وثمار الدباء في ذاك الوقت لم أتحصل عليه، بحثت عنه في بعض محال الخضار فلم أجده، واليوم الحمد لله وجدته، فأتيت بهذه ببعض هذه الثمار ليراها المشاهد الكريم ويقف على حقيقة هذه الثمرة الطيبة المحبوبة إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم، والتي ينبغي لكل مسلم أن يحبها لحب رسول الله صلى الله عليه وسلم لها ولما فيها من المنافع والفوائد الكثيرة. أما حديثنا اليوم فهو عن الخل، والخل أنواعه كثيرة، أفضله خل التفاح لأن التفاح هو ملك الفاكهة، هناك خل العنب، هناك خل التمر، هناك خل الشعير، هناك خل البصل، هناك خل الثوم، حتى رأينا في بلاد إندونيسيا من النارجيل يصنعون خلا، عندهم خل هو خل النارجيل. فإذا الخل أنواعه كثيرة وكثيرة جدا، وأفضله خل التفاح وخل العنب. والخل مأخوذ من التخليل، والتخليل هو أن يتخلل الشيء في الشيء. مثلا حينما نقول هذا مخلل، مخلل خيار أو فقوس أو كذا، يعني يكون الخل قد تخلل أجزاءه فصار جزءا منه. ومنه الخلة والخليل، لأن حب محبوبه قد تخلل قلبه حتى لم يبق شيئا لغيره، وهذه مرتبة لا تنبغي إلا لله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو كنت متخذا خليلا لاتخذت أبا بكر، لكن صاحبكم خليل الله. لو كنت متخذا أحدا خليلا دون الله لاتخذت أبا بكر. ولهذا سمي الخليل لأنه تخلل حب ربه قلبه، فلم يدع مجالا لأحد سوى الله سبحانه وتعالى. وهذه المرتبة كما قلنا لا تنبغي إلا لله سبحانه وتعالى. ما هو الخل؟ كيف نصنع الخل؟ الخل يعني خل التفاح، وطبعا الخل يمر، لا يصبح خلا حتى يمر في مراحل، وبفعل يعني بعض الحشرات والميكروبات اللي تنقل إلى هذه المرحلة، ويشم له هذه الرائحة الحادة وهذه الحموضة، فيكون قد مر بالتخليل وصار خلا بعد أن لم يكن كذلك بعد مرور فترة من الزمن وإنزيمات وخمائر وغير ذلك. نقطع مثلا، إذا أردنا أن نصنع خل التفاح فنأتي بحبات التفاح النضيج الناضجة الجيدة الخالية من العفن، نغسلها ثم ننشفها ثم نقطعها بقشرها كما هي، ونضعها في وعاء أو برميل من الخشب أو من الفخار أو الخزف أو الزجاج، ونغلقها بالشاش ونجعلها في مكان مظلم دافئ، في مكان مظلم دافئ. إذا كان هناك مكان مظلم حار كأن يكون قريب من الأفران أو نحو ذلك فهذا جيد. بعد 40 يوم تصبح خلا، يشم رائحة الخل، يعصر، يصفى، ثم يوضع في مرطبنات ويستعمل فيكون خلا. الخل سائل يتكون من حمض الخليك المخفف بالماء، يحصل عليه من عصير العنب الحامض وغيره. يقول صاحب التذكرة: الخل يطلق فيراد به ما استخرج من العنب، وطبعا ليس فقط العنب كما قلنا، يمكن استخراجه من التفاح وهذا أشهر وأكثر. وصنعته أن يعصر ويصفى ويوضع في الجرار، وقد يحشى بعناقيده. هذا بالنسبة لخل العنب. قال: ولابد أن يتخمر ثم يتحول خلا، ولا أظنه كذلك، خصوصا إذا وضع العنب إثر خل فإنه يتخلل من بادئ الرأي. وأجوده ما كان من العنب الأحمر ولم يشمس، والممسوس بالماء ضعيف يورث التعفين، يعني لا ينبغي أن يبل بالماء أو أن يضاف إليه شيء من الماء. وقد يعمل من التمر والموز والتين وغير ذلك. وخل العنب بارد ويابس، وخل العنب، وأيضا يعني الزبيب ممكن أيضا يعمل منه خل. قال: والهند تأخذ النارجيل رطبا وتضيف إليه 6 أمثال ما فيكون خلا حارا. المهم، قالوا: الخل مركب من جوهر حار يابس بالغريزي وجوهر بارد أرضي أصلي، فلذلك هو الغالب. وهو أي الخل يحبس الفضلات السائلة ويفتق الشهوة ويقوي المعدة الحارة ويقطع النزف ويمنع الإسهال المزمن، يعالج الإسهال المزمن، على أنه ربما أطلق وأعان بعض الأدوية على الإسهال، ويدمل القروح والجروح الطرية، يدمل القروح والجروح الطرية. شو الفرق بين القرح والجرح؟ الجرح هو الذي يحدث في الحال، والقرح القرح هو الذي يمضي عليه فترة وربما أصابه شيء من الالتهابات. ويمنع الساعية والنملة، الساعية مرض يعني يمتد في جسم الإنسان، والنملة أيضا مرض حبوب كرأس النمل. ويشد اللثة، يعني إنسان إذا كان لثة ضعيفة يتغرغر ويتمضمض بالخل فإنه يشد اللثة. ويزيل الأورام والآثار طلاء بالعسل. وينفع من النقرص، النقرص اللي هو داء الملوك للذين يكثرون من أكل اللحم الأحمر. وينفع من الخدر ووجع المفاصل بالحرمل وبدهن الورد. وينفع من الصداع شربا وطلاء. ومتى سخنت الأحجار، أحجار تسخن مثل الزلط هكذا، تسخن بالنار ويصب عليها الخل، يرش عليها أو تطفأ بماء الخل، فإن البخار المتصاعد منها ينفع من النجلات وينفع من السعال المزمن. ومن نام على حجر سخن وطفئ بالخل متماديا على ذلك تحللت أورامه وبرئ من الاستسقاء. الاستسقاء هو انتفاخ البطن بالماء الأصفر، يسموه الزلال، يسمونه الزلال، وهذا داء ناتج عن مرض في الكبد. ويقطع البواسير كيفما استعمل، يعني لو وضع لبخات من الخل للبواسير فإنها نافعة. والقيء به مع البورق يخرج العرق والأخلاط اللزجة، وخصوصا مع العسل. ومع دهن اللوز يذهب عسر النفس عن رطوبة. ويغتسل فيذهب السعف والجرب والكلف، السعف والجرب هذه كلها أمراض جلدية. والنمش خصوصا بالسيرج وبصفرة البيض أكلا يمنع العطش ويمنع حرق النار طلاء، يعني الخل جيد حينما الإنسان يصيب حرق نار يصب عليه الخل يمنع من التنفط. ويخرج السموم القتالة بالقيء. وإذا هرئ فيه بصل عنصل بالطبخ ثم صفي وشمس أسبوعا وأخذ منه كل يوم درهم قطع البخار، يعني رائحة الفم، والنتن وعسر النفس وأوجاع الصدر وقروح الفم عن تجربة، يقول صاحب التذكرة عن تجربة. المهم أن الخل منافع كثيرة. ولي كتاب قديم مخطوط أسميته إعلام الخل بمنافع الخل، يسر الله طبعه، يعني ذكرت فيه منافع كثيرة للخل وفوائد كثيرة للخل. لكن ذكروا أن الخل يضر المشايخ، يعني كبار السن والمهزولين ومن غلبت عليه السوداء. وفي خاصية ما هي جيدة في الخل، أن الإكثار منه يضعف الباه، يضعف الباه يعني يقلل ماء الرجل ويضعف الانتشار عند الرجل، لكن له إصلاح، وإصلاحه بالحلاوات الأشياء الحلوة كالعسل ونحوه. يعني إذا أخذنا العسل مع الخل والماء يسمى السكنجبين، فهذا يصلح الخل ما كان من غوائل للخل. طيب، الخل، هل ورد الخل في السنة وهل له ذكر في السنة المطهرة؟ الجواب نعم. روى مسلم في صحيحه عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل أهله الإدام، دخل على بيته فسألهم الإدام، الطعام يعني، الإدام ما يؤتدم به يعني غماس، فقالوا ما عندنا إلا خل. فهل الخل يعتبر إدام في عرف السلف؟ عند رسول الله صلى الله عليه وسلم في السنة؟ الجواب نعم. ما عندنا إلا خل فدعا به وجعل يأكل ويقول نعم الإدام الخل، نعم الإدام الخل، يعني لما يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعمة فهذه يعني من أساليب المدح والثناء على الخل. النبي عليه الصلاة والسلام ما يمدح شيئا إلا وفيه الخير الكثير، لا يمكن أن يمدح شرا صلى الله عليه وسلم. حينما يقول نعم الإدام الخل نعم الإدام ويكررها مرتين، هذا يدل على أن الإنسان يستطيع أن يعيش على الخل إن لم يجد طبخا وإداما في بيته. فهذا من الإدام الجاهز الحاضر الرخيص الثمن المفيد. وأقرأ في كتب المتقدمين أنهم كانوا كلما أكلوا طعاما وخصوصا إذا كان طعاما دسما كانوا يجعلون صحنا فيه خل، لأن الخل يذيب الشحوم ويذيب الكوليسترول ويمنع تصلب الشرايين. ولهذا الذين يكثرون من أكل المناسف أنصحهم أن يشربوا ملعقة خل في كوب ماء بعد ذلك، ملعقة خل كبيرة، خل تفاح أو خل عنب، في كوب ماء يشربونها بعد كل وجبة منسف أو كل وجبة دسمة حتى تقل عندهم أعراض تصلب الشرايين والكوليسترول وانسدادات الشرايين. والخل في الحقيقة يعمل في شرايين الإنسان عمل السائل هذا الفلاش اللي بتستعمله النساء في تسليك المجاري. رأيتم هذا السائل المستخدم في المطابخ بيسموه فلاش، هذا يفتح المجاري المنسدة. الخل من غير تشبيه يفعل في شرايين ابن آدم كذلك. حينما يشرب الإنسان بعد كل وجبة خصوصا الوجبات الدسمة كأسا من ماء أذيب فيه ملعقة خل تفاح أو خل عنب، فإنه يعمل على تنظيف شرايين القلب والجسم والدماغ ويجعل هذه الشرايين طرية مرنة يمنعها من التصلب. فهل حافظنا على هذه النعمة العظيمة وعلى هذه الوصفة النبوية الكريمة حينما قال نعم الإدام الخل؟ وفي سنن ابن ماجه عن أم سعد رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال نعم الإدام الخل، اللهم بارك في الخل، فإن كان إدام الأنبياء قبلي ولم يفتقر بيت فيه الخل. طبعا الحديث فيه ضعف لكن معناه صحيح، تشهد له حديث أخرى. يقول عليه الصلاة والسلام ما افتقر بيت من إدام فيه خل، يعني إذا كان بيت فيه خل لا يكون فقيرا من إدام. لماذا نتكبر ونغضب إذا كان أم الأولاد أو صاحبة البيت دخلنا البيت ولم نجدها قد طبخت في يوم من الأيام؟ هذا نبينا صلى الله عليه وسلم يعلمنا الأدب ويعلمنا التواضع ويعلمنا القناعة. هل عندكم من إدام؟ قالت ما عندنا إلا الخل، فلم يذموا بل قال نعم الإدام الخل، وغمسه بالخبز وأكل الخل. فلو أننا نقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم ولا نعيب طعاما، فلم يكن صلى الله عليه وسلم يعيب طعاما قط، إن أعجبه أكله وإن لم يعجبه لم يأكله ولم يعيبه. فهذه من أخلاق النبوة، من أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق. الخل، من منا اليوم يقبل أن يكون في بيته فقط خل، ليس في بيته إلا الخل، ويجعله غماسا يغمس فيه الخبز ويجعله إداما ويمدحه ولا يذمه بل يأكله. فالخل سنأتي على يعني مركباته وفوائده المعدنية والصحية. الخل كما يقول ابن قيم الجوزية مركب من الحرارة والبرودة أغلب والبرودة أغلب عليه، وهو يابس في الدرجة الثالثة، قوي التجفيف يمنع من انصباب المواد ويلطف الطبيعة، الطبيعة يعني اللي هو الخارج البراز. وخل الخمر ينفع المعدة الملتهبة، لأن بعض مراحل الخل يتمر في يكون خمرا ثم يتحول إلى خل. وربما أراد بخل الخمر هو خل العنب، لأن العنب يتخذ منه الخمر. ويقمع الصفراء، الصفراء هي يعني اللي مثل اليرقان والتهاب الكبد ونحو ذلك. ويدفع ضرر الأدوية القتالة. وأذكر في هذه القصة أن أحد الأطباء الأمريكان ذكر أنه قدم سمك فيه يعني قد أصابه العفن يعني فئتين من الناس، جماعة أكلوا هذا السمك العفن ولكنهم شربوا الخل، وجماعة أكلوا السمك ولم يشربوا الخل. فالذين لم يشربوا الخل نقلوا إلى المستشفى وأجري لهم غسيل معدة وأصابهم التسمم، والذين شربوا الخل لم يتأثروا بهذا الطعام العفن أو المتسمم. فسموم الأطعمة علاجها الخل. فيقول ويدفع ضرر الأدوية القتالة، ويحلل اللبن والدم إذا جمد في الجو. يعني لو واحد عنده صار عنده جلطة في جوفه وصار عنده انجماد في الدم وانغلاق في الشرايين، فإن الخل يسلكه ويذيبه. وينفع الطحال، يعني يفتح سدد الطحال ويقوي الطحال. ويدبغ المعدة، بمعنى أنه يرقع جرحها وقروحها والتهاباتها وغير ذلك. ويعقل البطن، يعقل البطن يعني لا بيكون البطن ماسك ولا بيكون إسهال. ويقطع العطش، ويمنع الورم حيث يريد أن يحدث، يعني يمنع الأورام، ولهذا هو نافع للأورام سواء كانت حميدة أو خبيثة. ويعين على الهضم، لأنه مشهي، الخل مشهي فيعين على الهضم. ويذيب البلغم والرطوبات اللزجة، ولهذا لما تشرب الخل بالماء الدافئ تشعر بأنك تتقشع وتلقي يعني بصاقا لزجا وبلاغم. ويلطف الأغذية الغليظة، الأغذية الغليظة يعني لو كان هناك لحم عسر، ولحم الآن ينقعون اللحم الكبير الهرش في الخل حتى يطرى، فالخل يطر اللحم العسر للانهضام. ويرق الدم، يعني الإنسان لما يشرب خل التفاح دمه بيصير رقيق، ولما يصير دمه رقيق بيصير يسري يجري في العروق بسهولة. ولهذا الخل من موانع الإصابة بالشقيقة أخذ خل التفاح، لأنه يرقق الدم، لأن الدم لما يغلظ ويصير غليظ يصعب جريانه في العروق، وبالتالي ينتج عن ذلك الجلطات وينتج عن ذلك الصداع والأمراض، وربما ينتج عن ذلك الشلل وضعف حركة الأعضاء. فالخل يرقق الدم، وبالتالي أفضل من الأسبر، والأسبر له مضاعفات، وخل التفاح مضاعفاته قليلة. وأنا أذكر شابا جاءني لما كنت في البحرين أعمل في الدعوة هناك، فشاب صديق رأيت وجهه أصفر شاحب، قلت له ما بك؟ قال الكوليسترول عالي عندي. قلت له أين أنت من الخل؟ فوصفت له خل التفاح، أن يشرب ملعقة خل 3 مرات لمدة شهر، ثم رجعني بعد شهر وجهه كالتفاح، وجهه كأنك فقأت فيه حب الرمان ما شاء الله. وإذ بي قال أبشرك أن الكوليسترول انتهى مني نهائيا، وها أنا كما تراني. فخل التفاح حينما يقول النبي عليه الصلاة والسلام نعم الإدام الخل، علينا أن نتيقن على وعد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإذا شرب بالملح، يعني خل مع الملح، نفع من أكل الفطر القتال. في هناك أنواع من الفطر سام، أن الفطر أنواعه كثيرة. النوع الأحمر هذا سام قاتل، يعني سم زعاف، فشرب الخل مع الملح ينفع ممن أكل الفطر القتال. كذلك في له فائدة عجيبة، إذا احتسي يعني شرب هكذا حساء، وكان إنسان قد نشبت علقة، علقة الدودة هذه التي تمص الدم في حلقه أو في أنفه، أو فإنه يقتلها ويسقطها على طول، لأنه يجفف الماء الذي فيها. الآن لو في عندك دودة وصبيت عليها نقطة خل، انظر كيف تتلوى ثم تموت، لأنه ينزع ما فيها من ماء وتجف وتموت. إذا احتسي قطع العلق المتعلق بأصل الحنك، العلق المتعلق بأصل الحنك، والحنك هو باطن أعلى الفم من داخل، أو مثلا ينشب في الحنك الأسفل، دودة العلق هذه تمسك اللحم وتغرز أنيابها فيه وتمص الدم، فمجرد أن يمس الخل يجففها ويقتلها. ولهذا الخل يعتبر مقاوم للجراثيم والميكروبات، فالذين يعانون من التهاب اللوزتين عليهم أن يتمضمضوا بالخل، الذين يعانون من التهاب الأضراس عليهم أن يتمضمضوا بالخل، الذين يعانون من التهاب الحلق والتهاب الفم عليهم أن يتمضمضوا بالخل، الذين يعانون من القروح والجروح عليهم أن يغسلوها وينظفوها بالخل. وإذا تمضمض به مسخنا نفع من وجع الأسنان وقوى اللثة، لأن الماء البارد يضر بالأسنان، فالخل إذا سخنا الخل دفيناه جعلناه دافئا وتمضمضنا به فإنه ينفع من وجع الأسنان ويشد اللثة، يقوي اللثة، وهو نافع للداحس. الداحس يعني هذه بثرة تظهر في الظفر واللحم فينقلع منها الظفر، هذا هو الداحس، بيكون معها مدة، بيكون معها عمل، فهو نافع للداحس إذا طلي به، ونافع من حرق النار، وهو مشهن للأكل، مطيب للمعدة، صالح للشباب، وصالح في الصيف لسكان البلاد الحارة لأنه يقطع العطش. منافع الخل أكثر مما ذكره الإمام ابن قيم الجوزية، وسنذكر منافع أخرى للخل كما جاءت في بعض الكتب. فمثلا الكتاب عندنا كتاب المعتمد في الطب، هذا يقول لك الخل مركب من جوهرين حار وبارد، والبارد فيه أكثر، والخل يجفف تجفيفا بليغا حتى إنه من التجفيف في الدرجة الثانية عند منتهاها إذا كان خلا ثقيفا، يعني خل حر وحامض، ثقيف يعني حامض، وهو يبرد ويقبض، وهو صالح للمعدة، يفتق الشهوة، شهوة الطعام، يقطع الدم من أي عضو كان إذا شرب، يعني إذا كان في نزيف صب عليه خل، حط لبخة خل يقطع من أي عضو كان. وإذا طبخ مع الطعام وافق البطن الذي يسيل إليه الفضول، يعني طبخ مع الطعام وضيف إلى الطعام، فإذا في رطوبات وفضول في المعدة فإنه ينظفها، وهو جيد للمعدة الملتهبة، وهو نافع للطحال، يلطف الأغذية الغليظة التي يعسر يعني نضجها وطهيها، يلطفها، يوافق أصحاب الصفراء الذين غلب عليهم الصفراء أمراض الكبد ونحو ذلك والدم، أصحاب الصفراء والدم، لأن الأمراض صفراوية وبلغمية ودموية وسوداوية، أربع أقسام وأخطرها السوداوية. ويضر أصحاب الطبائع السوداوية، يضر أصحاب الطبائع السوداوية عن جماعة اللي عندهم شيء من الجنون ونحو ذلك، والأمزجة الباردة لأن الخل بارد. ويقل المني، هذه يعني آفة أنه يضعف المني، فلهذا ينبغي أن يؤخذ بقدر، ويضعف الانتشار، يعني انتشار هو انتصاب العضو عند الرجل، الإكثار منه. وإذا لكنه يصلحه كما قلنا العسل، يصلحه العسل أن يضاف إليه العسل. وإذا خلط بدهن الورد وبل به صوفة غير مغسولة ووضع على رأس من به صداع من حر الشمس نفع منه، يعني نافع لضربة الشمس. الجماعة اللي بيشتغلوا بالحر، العمال المقاولين، ينفعهم خل التفاح أن يوضع على صوفة أو قطنة ويوضع على الرأس، يمنع ضربة الشمس. وبخاره إذا كان سخنا ينفع من الاستسقاء وعسر السمع، بخار متصاعد من، والحقيقة البخار متصاعد يعني حينما نغلي الخل مع الماء بمقدار معين ونغلي وتصاعد هذا البخار الخلي هذا، ونستنشق ونغطي رأسنا ونستنشقه. أنا عالجت فيه هذا أمراض كثيرة، وأعالج فيه الشقيقة، الصداع المزمن، وهذا نافع للحفظ، جماعة اللي يعانوا من النسيان، وهذا نافع من البلاغم والرطوبات التي تكون في الدماغ، ويقوي بصيلات الشعر الرأس، ويفتح سدد الدماغ، وينفع للنفس وفتح الرئتين وإذابة البلاغم والانسدادات التي تكون في الدماغ وفي الشعيرات الدقيقة يفتحها. ولهذا هو علاج لأوجاع الرأس وعلاج لمشاكل الدماغ، وأيضا يعطي البدن قوة لأنه يصبح هناك تروية جيدة للدم ووصول الأكسجين إلى أنحاء الجسم كلها. قال: وإذا وضع بصوف على الجراحات منع ورمها، وينفع من الجرب وحرق النار أسرع من كل شيء، ووضعه على الرأس ينفع من الصداع الحار، والمضمضة به تنفع من حركات الأسنان، يعني الأسنان التي تضطرب تتقلقل للضعيفة يشدها، خصوصا مع الشب. وبخار ينفع من عسر السمع، ويفتح سدد المصفى بقوة، المصفى الخياشيم، ويحلل الدوي اللي بيكون في الدماغ وفي الأذان، ويتحسى للعلق الذي يتعلق بالحلق، يعني يشرب أو يتغرغر به يسقط العلق كما ذكرنا، ويصب على النهوش فينفع النهوش، يعني نهوش الأفاعي، صب على المكان، وينفع من سقي الأفيون، يعني اللي يسقى الأفيون وبعض الأعشاب السامة ينفعه. وبملح ينفع من عضة الكلب، يعني لو واحد عضه كلب مسعور اللي بيسموه الكلب، فإنه مع الملح، يوضع مع الملح كلبخة أو كمادة يمص هذا الداء من المكان ومن الدم، لأن عضة الكلب تسبب سعار الإنسان، فيصبح عضته عياذا بالله ينتقل هذا الداء إليه، وهذا داء الكلب، هذا داء خطير جدا، صاحبه يصبح يخاف من الماء ولا يغتسل بالماء ولا يقرب الماء، ويصبح يرى يعني كالكلاب الصغيرة. والإكثار منه يضر بالسوداويين، وهو يضعف البصر ويصفر اللون ويضر بالعصب، وربما أدى إدمانه إلى الاستسقاء. وأجوده العنب الثقيف، يعني الحامض. وهناك خل آخر اسمه خل العنصل، وهو الإشقيل، ويسمى بصل الفأر، وهذا يعيش في الصحراء، بصل بري نافع جدا، منافعه جدا، الوقت لا يتسع أن نذكر فوائد خل العنصل، ولعل الله عز وجل ييسر لنا في حلقة مستقلة. فهذا العنصل اسمه بصل الفأر لأنه يقتل الفأر ما أن يشم رائحته حتى يموت. وأي فأر آخر يأتي للفأر الميت يموت أيضا. طيب نفتح باب الاتصالات وما تبقى من وقت خلال الاتصالات نذكر بعض الفوائد. عندنا اتصال من الجزائر. أمين من الجزائر، مرحبا يا أمين. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله أخي أمين. حياك الله شيخنا، كيف حالك؟ الله يبارك فيك، تفضل. شيخ عندي عندي عندي سؤال شيخ بالنسبة لبنتي. أيوة. في عمرها 6 سنوات وفي مقدمة رأس عندها الشعر فيها ليس نفيس، يعني بالنسبة للآخر يعني عندها بعض التفاقضات الشعر هكذا. يعني عندها ثعلبة؟ في في في مقدمة الرأس عندها الشعر ليس كثيف كما الآخر، يعني كما الآخر. يعني ما عندها مشكلة جلدية في رأسها؟ ليس لا ما عندها مشكلة، ما عندها مشكلة. طيب يا أخي بارك الله فيك، إذا ما عندها مشكلة يعني تحتاج إلى أنك تشوف تغذيها تغذية جيدة، تعطيها الحليب، تعطيها الجزر، تعطيها الفيتامينات إذا عندها نقص في الفيتامينات. بارك الله فيك، تدهنها بزيت الزيتون، زيت حبة البركة، تعمل لها تبخيرة الخل تقوي بصيلات رأسها، وتشوف يعني إيش، تراجع الأطباء تشوفوا إيش عنده نقص أدى إلى هذا التساقط الشعر. بارك الله فيك. شكرا يا شيخ، بارك الله فيك، الله شكرا. وإياك. الخل كما يقول صاحب القانون اللي هو ابن سينا، قوي التجفيف، يمنع انصباب المواد إلى الداخل، وقد يصب على نزف الدم إن كان خارجيا فيمنعه، ويمنع الورم حيث يريد أن يحدث، ويعين على الهضم، ويضاد البلغم يعني يوقف البلاغم ويمنع البلاغم، وينفع من الداحس والجمرة، وإذا وضع على الجراحات صوف مبلول بخل منعها أن تورم، وينفع من حرق النار، أسرع من كل شيء، إذا خلط بدهن زيت ووضع على الرأس نفع من الصداع الحار، يشد اللثة ويمنع تغرغر به سيلان الخلط إلى الحلق، مقوي للشهوة، يعين على الهضم، كل ذلك لدبغه المعدة، ينفع من عضة الكلب الكلب. معنا خالد من الأردن. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. يعطيك العافية دكتور. الله يعافيك أخي الكريم. دكتور أنا معاي فيروس كبد هيباتيتس بي غير معدي. أيوة. فبدنا علاج إن شاء الله تعالى. والله يا أخي خذ تلفوني من الكنترول وكلمني حتى نعمل يعني لقاء ونشوف إن شاء الله، تجيب تقاريرك ولعلنا إن شاء الله نستطيع أن نفعل لك شيء. بارك الله فيك، أعطونا الكنترول إذا سمحت. أما الخل في الطب الحديث فالمراجع الدوائية العالمية ذكرت للخل فوائد عديدة بالاستعمال الخارجي، ومنها يستعمل في معالجة حالات التسمم بالمواد القلوية كالصودا وغيرها. يفيد الخل المحلول بالماء في تخفيف الحمى، إذ يوضع الخل المنزوج بالماء على شكل كمادات لتخفيف ارتفاع الحرارة. يعني اعتاد الناس الأمهات يضعوا كمادات ماء، ضيفي إليه قليل من الخل، ضيفي إلى هذا الماء قليل من الخل، واجعل هذه الكمادات، يكون أكثر فاعلية في تخفيض حرارة وسخونة الطفل. وجد أن الخل يفيد في معالجة اللسان الأسود بلاك هيري تانج، وتنجم هذه الحالة عن المعالجة بالمضادات الحيوية كالبنسلين والتراس سايكلين وغيره عن طريق الفم. وقد أظهر التجارب أن استعماله مرة واحدة أو مرتين يوميا لمدة أسبوع واحد يشفي هذه الحالة، تغير اللسان بسبب الأدوية الخل يزيله. معنا اتصال من اليمن، الأخ سعد، تفضل يا سعد. السلام عليكم، حلقة دكتور محمد. الله يحييك أخي الكريم. معي ابني عنده ضمور بالتشريع العليا من الدماغ. تكلم قليلا قليلا حتى أسمع عليك. ابني عمره قد ست سنة. ولدك عمره 9 سنة؟ 6 سنة. 6 سنة. طيب، وعنده ضمور بالدماغ والآن ما يمشيش. عنده ضمور بالدماغ. والله يا أخي الكريم بارك الله فيك، في عندنا يعني عالجنا بعض مثل هذه الحالات، وإن شاء الله ربنا عز وجل يأخذ باليد، يعني ممكن يعالج بالحجامة وبعض التركيبات الخلطات، وممكن نستعمل له الخل أيضا، فممكن تأخذ هاتف من الكنترول وتتابعني بارك الله فيك. أنا تابعني على هاتف الخاص، خذه من الكنترول اعطوه يا شباب. يفيد محلول الخل بالماء في تلطيف آلام المفاصل الملتهبة، حيث يوضع على المفصل الملتهب على شكل كمادات فيخفف من تلك الآلام. يعني محلول الخل المخفف بالماء ينفع من التهاب المفاصل. ثبت فاعلية الخل في معالجة لدغات النحل ولدغات السمك الهلامي، فإذا ما فرك مكان اللدغة بمزيج يحتوي على ملعقة صغيرة من الملح مع ملعقة صغيرة من الخل، فإن الألم يخف فورا ولا ينجم عن اللدغة أي التهاب. خل التفاح وأهميته ومنزلته. يقول البروفيسور جون يودكين في دائرة المعارف: لقد حظي خل التفاح بسمعة مفاده أنه يشفي العديد من الأمراض. ويذكر أحد الكتب التي ألفت عن خل التفاح أنه يفيد في علاج آلام المفاصل والتهاب الأنف التحسسي والربو واضطرابات الأمعاء والرشوحات، كما يستخدم كوسيلة لإنقاص الوزن. يقول دكتور سبريل سكوت وموريس هانسن في كتابهما عن فوائد خل التفاح أنه يمنع الإسهال لاحتوائه على مادة قابضة، ينشط عملية الهضم والاستقلاب في الجسم، يمنع تنخر الأسنان يعني السوس، نخر الأسنان يعني السوس لأنه يقتل السوسة، الخل يقتل السوس اللي هي دودة الأسنان، يقتل الطفيليات في الأمعاء. يمكن استعماله لتحسين الهضم عند أولئك الذين لديهم نقص في حمض المعدة. يقول الدكتور سيريل سكوت إن الخل ليس دواء لكل داء، إلا أنه ينشط العمليات الحيوية في الجسم، ويمكن أن يفيد في الوقاية من السمنة والتهابات الأنف والأذن والحنجرة والحساسية. خل معنا اتصال من المغرب، الأخت فاطمة. السلام عليكم يا شيخ. تفضل يا أختي. الله يحالك يا شيخ. يا شيخ لي أخ كان له صداع بالأذن، صداع بالأذن شديد، صباح في صباح لم يسمع بواحد الأذن. عجل الأذن الله يخليك. خليه يحتجب من الأخدعين، خليه يحتجب من الأخدعين وينقط أذنه في أذنه، يعني ينقط في أذنه زيت القسط الهندي، زيت القسط الهندي أو زيت حبة البركة، ونسأل الله له العافية يا أختي. والله يخليك. وليه دوالي، دوالي برجليه، عرق برجليه، دوالي تدليك بخل التفاح، ويعمل ضمادات ضاغطة، وينام ورجليه مرفوعات قليلا، ينام ورجليه مرفوعات قليلا. إذا خل التفاح ما بقي وقت يا أختي معنا. خل التفاح نافع للسمنة، مزيل للسمنة. الله يفتح عليك. شكرا. الله يحييك يا أختي، مرحبا. وخل التفاح نافع لإزالة الإسهال، وخل التفاح مقاوم للجراثيم ومطهر للأمعاء، وينصح باستعماله لغرغرة الفم والحلق، يطهر جوف الفم من الجراثيم. توضع ملعقة إلى 3 ملاعق صغيرة من خل التفاح في كاس من الماء، يتغرغر بها صباحا ومساء. يجب أن نتذكر دوما أن خل التفاح قد لا يعمل بالطريقة نفسها عند كل الناس، لكن في الغالب هو نافع لكل الناس، وهو نافع العديد من الأمراض، وهو مجدد للحيوية والشباب. وانتظروا كتابنا إن شاء الله، إعلام الخل بمنافع الخل،